هل كشف الرجل صدره من عمل قوم لوط؟ عورة الرجل من السرة إلى الركبة إذا كان هناك حاجة، نعم، لكن يحسن أن ويصلي بإزار ورداء، ولا بد أن ينكشف صدر الرجل. لكن إذا كان كشف صدره يعني يريد به الاجتذاب أو يريد به، فهذا شيء يعني لا ينبغي. هل بول وروث الهر وما دونه في الخلقة كالفأر طاهر؟ بول وروث مأكول اللحم هو الطاهر، أما غير مأكول اللحم فلا. حكم رفع السبابة بين السجدتين عند قولي رب اغفر لي، هل هو مشروع؟ أي نعم، رفع السبابة وخفضها بين السجدتين عند قوله رب اغفر لي، والسبابة يعني تشير إلى الوحدانية أو لا يدعو إلا الله، وهي أشد على إبليس من المقمعة. قال وما حكم قراءة الفاتحة في سكتات الإمام؟ قراءة نصفها والنصف الآخر لا بأس. ورد أن في الحديث أن الأراضين سبع، فهل هي ملتصقة أم بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماوات؟ ماذا مر بنا؟ ها؟ ومثلهن مثل السماوات، الله أعلم، كما بين السماوات. نعم، الأراضين سبع مثل السماوات، ومن الأرض مثلهن. جماعة يذهبون مسافة 72 كيلو ويعودون في نفس اليوم، هل يقصرون الصلاة؟ وما هي مسافة القصر؟ مسافة القصر فوق 80 كيلو، 85 كيلو فما فوق. فإذا كانوا يعني يذهبون ويعودون فمجموع المسافة هي مسافة قصر، إلا أنه أي نعم لا يحملون الزاد ولا المزاد، ولا أحوط عدم القصر في هذه المسافة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.